أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت سين ميم ميم من العراق. أختنا لها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: عند الدورة الشهرية أترك الصلاة إلى أن ينتهي الوقت كاملا وتاما، هل علي أن أقضي الصلاة التي فاتتني في ذلكم الوقت أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن رحمة أرحم الراحمين اقتضت التخفيف عن عبادة والتيسير لهم والتسهيل عليهم، وملة الإسلام ملة أبينا إبراهيم الخليل، ما جعل الله علينا فيها من حرج لكثرة ما يعتاد النساء من الدورة الشهرية خفف الله عنهن، فلم يكلفن بقضاء الصلاة التي تترك في أيام العادة، وإنما يؤمرن بقضاء الصوم فقط، وهذا من لطف الله ورحمته بعباده، فلا قضاء على السائلة ومثيلاتها للصلوات التي تتركها أيام عادتها، وتركها إياها واجب عليها، ولا إثم عليها بحمد الله ولطفه ورحمته، ولا تثريب. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وقد سألتها سائلة عمرو بن عبد الرحمن: ما بالنا نقضي الصلاة ولا نقضي الصوم؟ فقالت لها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ عوض عبد القادر محمد من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم. أخونا رسالته مكونة من صفحتين، الصفحة الأولى كلها ثناء وتقدير على هذا البرنامج وعلى ضيوفه الأعزاء، ثم بدأ يسأل أخونا وقال: أما بعد، فأود أن أسأل بعض الأسئلة. ما حكم الشلوخ التي تكون في وجه الرجل أو البنت؟ هذه سمة تكثر عند إخوتنا السودانيين، وهي في الحقيقة غير جائز استعمالها، لأن وسم الدابة في وجهها منهي عنه، فكيف ببني آدم الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الشلوخ التي يستعملها إخوتنا السودانيون في وجوههم هي في الحقيقة ليست من السنة، وهي تمثيل لا يجوز، ونسأل الله أن يوفق إخوتنا السودانيين لتجنبها مستقبلا، والله أعلم. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة دفعة واحدة، فمثلا يسأل ويقول: ما حكم ثقب الأذن للأطفال من البنات ليعلق عليه الزينة في الأذنين؟ ثم ما حكم وصل الشعر؟ لأننا وجدنا فتوى لأحد المشايخ بجواز الوصل والباروكة، وذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الواصلة هي التي تجمع بين الرجل والمرأة على الفاحشة، فما صحة هذا الكلام؟ أما ثقب الأذن لتحمل الزينة فلا بأس بذلك، لأن هذا الثقب وإن كان به أذن للطفل أو من هو أكبر منه عند ثقب الأذن، فلما كان لغرض مؤثر بالنسبة للمرأة، لأن النساء ينشأن في الحلية، احتمل ذلك الضرر من أجل تلك الفائدة الكبيرة، فلا حرج في ذلك، ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الأقراط والأخراص منتشرة عند العرب في جاهليتهم وفي صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، فلا بأس بذلك بحمد الله، ولا إثم ولا تثريب، لأن المرأة محتاجة لهذا الشيء فلا حرج عليها في ذلك. وأما ما يتعلق بسؤاله الثاني الخاص بوصل الشعر، فإن الصحيح والمعلومة من الأدلة الصحيحة الثابتة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه محرم، وقد لعن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الواصلة والمستوصلة في جملة ملعونات هن الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، المتفلجات الحسن، المغيرات خلق الله، لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محرم. ثبت أيضا أن معاوية رضي الله عنه لما قدم من الشام رقى المنبر وخطب وقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ثم أخرج من يده أو يد حرسه معه كبة شعر، فبين أنها للوصل وقال: ما هذا؟ أو كلمة نحوها. ثم أخبر أن بني إسرائيل أول ما وقعت فيهم المخالفة وصل الشعر. وثبت أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن ابنتي تمزع شعرها وإن زوجها يطلب أن أصل شعرها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام، ونهى عن ذلك. وبعض الناس يعتل لاستعمال وصل الشعر بأن الزوج يريده، ويتوهم أن المنع من أجل التدريس، أما وقد علم الزوج ذلك وطلبه فلا إثم. وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التوهم بجوابه للمرأة التي رغبت إليه أن يأذن لها بوصل شعر ابنتها لأنها مرضت بالحمى فنزل شعرها، فرغب زوجها أن تصل الشعر، فحرم النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالوصل المعروف في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة إنما هو وصل الشعر. وأما ما يتعلق بالجمع بين الرجال والنساء فهذا من أغلظ الفواحش وأخبث الأعمال، وهو لا يسمى وصلا، وإنما يسمى جمعا على الفاحشة واجتماعا على المنكر وارتكابا لأغلظ الذنوب بعد الشرك بالله، وأمره من العظم بحيث يعرفه الجميع، فقد كانوا يعلمون أن الزنا غير لائق وهم في الجاهلية قبل الإسلام، ويتمدحون بغض الطرف عن الجارات، ولا يتمدح الإنسان بالزنا، وإذا علموا أن شخصا زناء نبذوه وتركوه، وإن كان الزنا لا يعاقب عليه في الجاهلية لكنه من السمات التي لا تحترم، وإن استشرى وعرفت الزواني ووضعت على منازلهن الرايات ليعلمن، لأنهم ما كانوا يعاقبون إلا على الاعتداء على الأنفس والأشخاص أو الأموال، فهذا حرمته أيضا من الدين معلومة بالضرورة في حمد الله. نسأل الله أن يطهر نفوس الناس المسلمين وفرشهم وقلوبهم ويرزقهم الأوبة إلى دينهم أوبة حميدة، والله أعلم. وأخيرا يسأل أخونا عوض عبد القادر محمد من السودان ويقول: ما حكم من يصلي خلف الذين يسدلون أيديهم في الصلاة والذين يذكرون الأذكار المبتدعة من أصحاب الطرق الصوفية؟ هل نصلي خلفهم أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. أما سدل اليدين فعليه عامة المالكية، والصلاة صحيحة وإن سدلت اليدان، إلا أنه لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وضع كفه اليمين على ساعد يده اليمنى اليسرى وكفها، ووضع هما تحت صدره أو على صدره، وسنته صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وروى حديث وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى رواه مالك بن أنس رضي الله عنه في الموطأ كما رواه أهل الصحاح، فلا حرج على من يصلي خلف من يرسل يديه في صلاته. وأما الأذكار فكذلك تصح الصلاة خلف أهلها إذا لم يكونوا أهل شرك وطواف بالقبور ونذر للجن وذبح لهم ودعاء للأموات، إذا كانوا متجنبين لذلك فالصلاة خلفهم صحيحة ما لم يدعوا لمتبوعيهم أنهم في منزلة أعلى من منزلة النبوة، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يحجون يأتون ويصلون بالحرم من بلادهم كما يدعيه بعض أتباع بعض المشائخ الذين يخدعون الناس ويكذبون عليهم، بل يكذبون على الله وعلى رسوله. فإن كانوا من معتقدي ذلك فلا تحل الصلاة وراءهم. ولا شك أن الأفضل أن يختار الإنسان إماما يصلي وراءه من أهل الاتباع الصادق المطبقين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التاركين للبدع والخرافات، الحريصين على تجنب الطرق والخزعبلات، فأولئك الصلاة خلفهم خير وأفضل من سواها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية هي رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة نور السعودية. أختنا بدأت رسالتها كما يلي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا أركب حافلة سائقها مداوم على سماع الأغاني، وأنا لا أسمع الأغاني وأحاول قدر إمكاني ألا أنصت لها، وذلك من خلال قراءتي لكتاب ما، وأنا في الحافلة لكن أحيانا أسلو مع إحدى مقاطع بعض الأغاني وبلا قصد، وطالما أنتبه لذلك أستغفر الله وأكف عن ذلك. وأنا أريد أن أسأل، وبعد هذا، هل يحق لي أن أنصح الرجل وأنا امرأة، وكما قيل صوت المرأة عورة، وما موقف الشرع من سلواني وبلا قصد مع الأغاني؟ الله عفو كريم، يعفو عن عبده إذا أخطأ فأناب وندم واستغفره سبحانه وتعالى. فالغفلة والاستماع ثم الرجوع والندم، هذا الرجوع وهذا الندم يكثر ما سبقه بحمد الله. وأما نصح السائق، فإن تحقق لديك تأثره وانتصاحه دون أن يحصل تأثر أو فتنة، فالأمر بالمعروف كما هو من الرجل مطلوب فهو مطلوب من المرأة أيضا. وإن خشيت فتنة فتركه أولى إذا لم تطمعي بأن يقلع عن ذلك العمل، ولعل إهداء شريط قرآن وطلب وضعه في المسجل ليسمع لعل ذلك ينبه، وهو أخف من المحاورة والبيان والنصح. ونسأل الله أن يهدي كل مرتكب خطيئة من المسلمين، إنه جواد كريم. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، بيني وبين بعض إخوتي هجران فلا حديث يربطنا، وذلك بسبب مشادة حدثت بيني وبينهم. أحد إخوتي هؤلاء لا يصلي، وآخر يصلي ولكن في البيت رغم أنه بالغ، والأخريات يؤدين واجبهن كاملا. ضميري يؤنبني وأطلب من الله الهداية، فنتصالح ثم نرجع بعد فترة للخصام، فما نصيحة فضيلتكم لإصلاح حالي؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي لك أن تتصفي بسعة الصدر والتحمل والرغبة في إصلاح حال الأسرة، وألا تفتئي في كل مناسبة يصف فيها ما بينكم بإسداء النصح وإبداء التوجيه. وإذا كان يعرف هذا الذي لا يصلي أو سوى نصح البنت، لأن كثيرا من الشباب يأنفون أن يتلقوا نصائحهم من أخواتهم، فلعلك تعملين العمل مع والدتك لتقوم هي بالتوجيه، لأن التعاون على مثل هذه الأمور شيء مطلوب بين الأسرة، لتكون أسرة يظل مسكنها الخير والبركة والطاعة لله رب العالمين. وإذا تغضبت أنت وإخوانك فسارعي إلى استرضائهم واستعطافهم، واعتذري لهم إن كان الخطأ منك، واعذريهم إن كان الخطأ منهم، حتى تتمكني من قلوبهم فتؤثر نصائحك فيهم. وداومي على اغتنام الفرص واقتناصها كلما سنح لك ما يطمعك في نجح النصح والتوجيه، ولا أن يهدي الله بك هذا الضال من أسرتك خير لك من الشيء الكثير، والله أعلم. يا نور السعودية، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ صالح، ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول ميم ميم ميم جيم. أخونا رسالته مطولة وتحكي معاناة معينة فهمت منها أن الرجل شاك في أهله، كيف تنصحون لو تكرمتم شيخ صالح؟ ينبغي للإنسان إذا شك أن ينظر في أسباب هذا الشك، فإن كانت أسبابا فعلية ويرى بعينه ما يدعوه للشك فليعالج الأمر بحزم، وليغلق الأبواب التي تتسرب منها الفتنة. وإن كانت هذه الشكوك انبعثت من وساوس وتخيلات وتصور بعدم عفة النساء، فلا يصح أن يبني على هذه التصورات والخيالات شكوكا في أهله، فإن الشيطان يحرص على التفريق بين الزوجين، وهو يبث جنوده وينصب عرشه يجلس عليه فيتلقى آثارهم ونجحهم في مهماتهم، وأحب جنوده إليه من يأتي إليه ويقول قد فرقت بين رجل وامرأته وفعلت وفعلت. فاحرص أخي على الاحتياط والتحقق، ولا تبني على الشكوك إذا لم تسندها أدلة وبراهين أمورا، فإن ذلك يؤثر عليك حتى في صحتك، وربما أدى بك إلى الوسوسة أو الهلوسة، فإن الشيطان يسعى على الناس بخيله ورجله يريد أن يجتالهم إلى حظيرته والوقوع فيما حرم الله، ولربما أوغر صدرك في حالة من الحالات فنطقت بالطلاق، ثم عاد إليك وقال لا يعلم أحد بذلك الطلاق، ابق على ما أنت عليه، وهكذا إلى أن يبقيك وأنت وزوجتك على اجتماعات بدون علاقات زوجية. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واسأل جل وعلا أن يطهر قلبك وبيتك، فنسأله أن يطهر قلوب المسلمين أجمعين وبيوتهم، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الكويت، وباعثها أحد الإخوة يقول خاميم الغانم. أخونا يسأل ويقول هل يجوز كشف رأس المرأة المسلمة عند وجود امرأة نصرانية؟ من معاني الآية التي فيها أو نسائهن أن المرأة لا تبدي زينتها أمام الكافرة، إذ الكافرة غير مأمونة على المسلمة في نشر ما رأته فيها من حسن وإبدائه لمن يتصل بها لعدم الأمن أمان عندها والدين. ولكن الناس قد يصعب عليهم التحفظ التام، لا سيما إذا كانت الخادمة عند بعضهم غير مسلمة، والمرأة تخرج في بيتها فضلا غير مستكملة لألبسة سترها من تغطية الشعر واليدين الأعراض والذراعين والساق نحو ذلك، وينالها حرج في التحفظ في ذلك، فأرجو أن الأمر فيه يسر، إلا أنه ينبغي للمسلمة ألا تتعمد إبداء ما يستر أمام امرأة غير مسلمة، والله أعلم. هل يجوز لبس الذهب للمرأة؟ لأني قرأت في كتاب آداب الزفاف للعلامة محمد ناصر الدين الألباني أنه لا يجوز. الشيخ ناصر الدين الألباني لا شك أنه من العلماء المعتنين بالسنة الحريصين على تتبعها ونشرها، وقد ذكر في كتابه آداب الزفاف أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق، وأن لا تلبس إلا مقطعا، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك. ولكن الصحيح من كلام أهل العلم الذي دلت عليه السنة النبوية المطهرة أيضا جواز ذلك، كما جاء في حديث المسكتين، المرأة التي دخلت عليها مسكتان من ذهب، وغير ذلك من الأحاديث. ولبس الخواتم فحرم النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم الذهب على الرجل وأباحه للمرأة، فلا حرج على المرأة أن تلبس سوارا من ذهب أو خاتما من ذهب أو قلادة أو طوق ذهب، لا حرج عليها في ذلك كله، وهذا من التنشئة في الحلية، فلا بأس بذلك. وهذا لا يضع من قدر الشيخ ناصر الدين الألباني. فالعالم مهما علت رتبته قد تكون له أخطاء في بعض المواقف، فقد وجدت أخطاء على منهم أو لمنهم في منزلة من العلم لم يبلغها الشيخ ناصر، كبعض أساطين علماء الإسلام في القرون الماضية، لأن العصمة إنما هي لأنبياء الله ورسله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاؤون، ويأبى الله جل وعلا أن يكون الكمال في كل الأمور لأحد من الخلق المجبولين على النقص. وبالجملة لا حرج على المرأة أن تلبس الأسورة والخواتم والقلائد الذهبية، والله أعلم.